لا لا الإنسان إذا كان في الصلاة فهو يقتل هذه ما لم يخشى فساد الصلاة، يعني العقرب والحية وكلب العقور والذئب وغيره في الصلاة ما تقتله إلا إذا كان لا يخشى الصلاة، يعني بحيث يكون حركة قليلة ولا تحتاج إلى الانصراف عن القبلة إلا إذا هاجمك، إذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك ولو كنت يعني قصد أن تخرج من الجماعة وتقاتله لا حرج. نعم مصلتك شيئا ماذا تعمل حجم؟ إن انتهيت منه فلك أن ترجع مع الإمام بدون أن تعيد الذي صار؟ لا إذا كان المفروض أن تصليها، كان تستطيع أن تصلي وأن تقاتل صلي إن خذتهم فرجالا وركبانا. المقار يكره الإيثار، يكره البقرانة والعدل لغيرهم ما يجعله، قالوا يكره الإيثار والمسألة فيها نظر ما هي على إطلاقها، قد يكون مثلا يكون ولد كيرا من البر أنك إذا جيت أنه يقنشون توجره بالمكان الفاضل، فالمسألة ما هي على إطلاقها. أما من آثت رغبة عن الفضل رغبة عنه فلا شك أن هذا خطأ، وأما إذا كان لمصلحة من يراها فلا حاجة، لو رأيت مثل ولد في الصف الثاني والثالث وأنت في الأول وتأخرت لتقدمه برغم به، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل فهذا لا بأس به. نعم في أيضا نعم